بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. نقرأ في كتاب أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إلفها، وعلي حرق الولاة من الشيعة الروافض، والحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس، والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره، والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد. وجميع هذه المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة، وقد شرعوا بناء عليها لأنها مصلحة، ولأنها لا دليل من الشارع على إلغائها، وما وقفوا عن التشريع لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعي باعتبارها. ولهذا قال القرافي رحمه الله تعالى: إن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. وقال ابن عقيل رحمه الله: السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة في شريعتهم. نعم، كلام طيب. أثابكم الله. قال رحمه الله: ثالثا، شروط الاحتجاج بها. من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهي. ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة: أولها أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضرا. وأما مجرد ويدفع ضرا يجلب نفعا أو يدفع ضررا وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر، فهذا بناء على مصلحة وهمية. يعني من شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أن تكون المصلحة حقيقية ليست وهمية. فمثلا قلنا بضرب المتهم حتى يقر، لا بتكون المصلحة إيش؟ حقيقية، ليست مجرد مصلحة نظنها وهي ليست موجودة، لا بد تكون حقيقية. كذلك قلنا بتغريم من قطع الإشارة المرورية لأجل المصلحة. المصلحة هنا هل هي متحققة أو متوهمة؟ متحققة، لأنه إذا لم نغرمه ونعاقبه على قطع الإشارة لأننا إذا لم نغرمه ونعاقبه فإنه سيفضي بذلك أو يفضي ذلك يعني قطع الإشارة إلى إتلاف الأموال والأنفس وحفظ الأموال والأنفس أمر متعين، والمصلحة في هذه الإشارة متحققة وليست مجرد توهم. عرفنا؟ طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قال ثانيها أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة تكون كلية، أن تكون مصلحة كلية ليست مصلحة ليش؟ لقوم دون قوم ولطائفة من الناس دون طائفة، فإن المصلحة الخاصة بشخص معين أو بقوم معينين هذه لا تدخل في المصالح المرسل التي يحتج بها. يعني إذا كانت المصلحة تعود على قوم معينين أو على شخص فإننا لا نحتج بها. فمثلا لو الناس في جد، لو كانوا الناس في جد، لو كان الناس في مطر وفي سقيا والماء متوفر والأرض مزروعة، الآن لو استسقينا تكون مصلحة أو ضرر؟ ضرر، لأنه لا حاجة لسقيا، الأرض بها من التراب والسيول والناس خلاص سقوا وزرع. لكن طلب بعض الناس الاستسقاء لأجل مصلحة عودات، هنا لا يقال الإمام يلزم الناس بالاستسقاء لأجل مصلحة هذا الشخص. فالمصلحة لابد تكون إيش؟ كلية وليست جزئية. الشرط الثالث، أن لا يعارض التشريع بهذه المصلحة حكما أو مبدأ، يعني هذه المصلحة بشرط الاحتجاج بها أن لا تصادم نصا. مثال المصلحة المصادمة للنص، ملك ظهر من امرأته فقلنا له لا تكفر بعتق رقبة لكن كفر بصيام شهرين متتابعين، فقال قائل لماذا؟ أليس الله عز وجل أمر بالرقبة قبل صيام؟ قال القائل لأن في ذلك مصلحة وهي ردعه، ولماذا لا يردع بإعتاق رقبة؟ قال لخفة العتق عليه. الآن هذه مصلحة بلا شك، لكن هذه مصلحة معارضة للنص، فإن النص أوجب عتق الرقبة على المظاهر ولم يفرق بين غني وفقير، فهذه المصلحة لا يحتج بها لأنها مصادمة للنص. آخر نأتي بمصلحة أخرى مصادمة للناس، بعض الناس أفتى الناس بإخراج زكاة الفطر نقدا لمصلحة المساكين وحاجتهم إلى اللباس ومستلزمات العيد، هذا بلا شك مصلحة كون نصرفها نقودا له لأجل أن يتخير ويشتري ما يشاء، أفضل من أن نعطيها له دقيقة. لكن هذه المصلحة مصادمة ليش؟ لنص، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أخرج إيش؟ طعاما، وأمر بإخراجها طعاما. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، يعني من طعام، وأخرجها طعاما. فسنته القولية والفعلية تعارض هذه المصلحة. إذن شروط المصلحة والعمل بها ثلاثة: أن تكون حقيقية غير متوهمة، وأن تكون كلية لا خاصة، والثالثة أن تكون غير مصادمة للنص. فإن صادمت النص أو كانت خاصة أو كانت متوهمة فلا يحتج بها، وهذا أهم شيء يضبطه طالب العلم. المصلحة المرسلة حجة ما لم تكن وهمية أو تكون خاصة أو تكون مصادمة للنص. سبح الله. قال رحمه الله: ومن هذا يتبين أن المصلحة، وبعبارة أخرى الوصف المناسب، إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار فهو المناسب المعتبر، فهو المناسب المعتبر من الشارع، وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم. وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغي. وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل. وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة. رابعا: أظهر شبه من لا يحتجون بها. ذهب بعض علماء المسلمين الآن لما بين أنها حجة وذكر شروط الاحتجاج بها، شرع يتكلم على من لا يحتج بها، وما هي الشبهة التي اعتمد فيها واعتمد عليها في إنكار العمل بالمصلحة المرسلة؟ وهذا من أهم الأمور التي ينبغي لطالب الوصول ضبطها، يعرف شروط الاحتجاج ومن أنكرها ما الذي احتج به حتى يكون محيط بالأمر كله. نعم. فأخذنا قال رحمه الله: ودليلهم أمران. الأول: أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل أي مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها. أعظم من ما اعتمد عليه من لا يرى الاحتجاج بالمصلحة المرسلة هو أنه يقول المصلحة التي هي مصلحة يحتج بها هي المصلحة التي اعتبرها الشارع، والمصلحة التي لم يعتبرها الشارع ولم يأتي بها نص من كتاب أو سنة فهذه مصلحة وهمية، وإذا كانت وهمية فليست بحجة. فكأنه يقول كل مصلحة معتبرة نص عليها الشارع، وكل مصلحة لم ينص عليها الشارع فهي إما معارضة للشرع فهي ملغاة، وإما أنها متوهمة لا حقيقة لها. فيجعل المصالح ثلاث: معتبرة وملغاة ووهمية، خلافا للتقسيم المتقدم: معتبرة وملغاة ومرسلة. وهؤلاء يقولون معتبرة كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر، وملغاة كمسألة المظاهر والمجامع، ومتوهمة وهي كل مصلحة لم يعتبرها الشارع، يعني إذا كان ما ذكر معناه متوهم. وهذا مخالف للواقع، تسجيل أسماء الجند، اتخاذ السجون، وثائق النكاح، وثائق الزواج، هذا ما نص عليه الشارع، لكن لا يمتري عاقل في أن الشرع أومأ إليه. إيش معنى أومأ؟ ما نص عليه، لكن أمر بحفظ ليه الأعراض وكذا، وهذه تحفظ. أمر بحفظ الأنفس وهذه إيش؟ تحفظ المرور وضوابط المرور ونظم المرور، ولابد يكون الإنسان عنده رخصة قيادة حتى يعلم المتهور الذي ليس له خبرة بالقيادة من شخص لا خبرة له. هذا لا يفرق بينه إلا بهذا، أن يخضع لامتحان واختبار. هذه كلها مصالح حقيقية ليست متوهمة، مع أن الشرع لم ينص عليها. فقول من قال لو كانت مصلحة معتبرة لنص الشرع عليها، نقول الشرع قد ينص على أفرادها، وهذه المعتبرة بلا خلاف، وأخرى لم ينص عليها بأفرادها لكن أومأ لجنسها إيماء. واحد جانا قال والله يا إخوان ابذلوا هذا المال في شخص وأشخاص يعنون بحفظ الشرع وكذا، ومشى، ما قال زيد ولا عمرو ولا بكر، فكأنه يريد أشخاص، لكن ما ذكر أشخاص، قال من يحفظ به الشرع، والشرع لا يحفظ إلا بأشخاص. فهذه المصلحة المرسلة التي أومأ الشارع إلى جنسها من غير اعتبار لأفراده. نعم. قال رحمه الله: والثاني أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح، والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والنيات. ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر، والظاهر لي هذا الكلام غير صحيح، لأن من احتج بالمرسلة أو بالمصلحة المرسلة لم يفتح الباب، بل جعل لها شروط يعني شديدة، وقال لابد أن تكون كلية، وأن تكون حقيقية، وأن تكون إيش؟ غير مصادمة للنص، غير مصادمة للنص لتخرج المصلحة الملغاة، ووهمية اشترط أن تكون حقيقية لتخرج الوهمية التي زعموا أنها أن المصلحة المرسلة من الوهمية، ولا قائلون بها قالوا اشترط أن لا تكون وهمية، بل لابد أن تكون إيش؟ حقيقية، ثم تكون كلية لعامة الناس وليست لأفراد معينين. هنا ويظهر أننا هذا آخر مبحث فيها، قال بقي ترجيح نسمع من المؤلف الترجيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظاهر لي هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة، لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأجمال والبيئات. ومن قال إن كل جزئية من جزئيات مصالح الناس في أي زمن وفي أي بيئة قد راعاها الشارع، وشرع بنصوصه ومباديه العامة ما يشهد لها علائمها. فقوله لا يؤيده الواقع، فإنه مما لا ريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لا يظهر شاهد شرعي على اعتبارها ذاتها. يعني كان الصحابة يجتهدون في الأحكام ويبنونها على إيش؟ على المصالح. مثال ذلك كان الجلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للشارب الخمر كم؟ كان 40 جلدا. ثم جاء علي في خلافته فقال الرجل إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فنجلده حد الفرية 80 جلدا. يعني القذف، إذا قذف الرجل امرأة فإنه يجلد 80 جلدا إذا لم يأتي بأربعة شهداء. يجلد كم؟ يجلد 8. قاس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السكران على القاذف في أن كل منهما افترى. قال الرجل إذا شرب هدى، إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى. افترى، تكلم بما اتفق له، فقاسه على القاذف فجلده 80 جلدة ووافقه الصحابة، مع أن هذا رعاية للمصالح. 40 لا تؤدب، لكن 80 حد الفرية تؤدب ولا تجعله مرة أخرى. فليس في ذلك إلا الاستناد إلى المصلحة المرسلة التي لم يلغيها الشارع ولم يعتبرها بخصوصها. ما قال اجلدوا 80 لأجل أن يرتدع، لكن قاس علي رضي الله عنه، والقياس من أنواع المصالح. القياس يكون إيش؟ بالمصلحة أحيانا، وأحيانا بالنص، وأحيانا بالضرورة، وأحيانا قياس موقع الإجماع على موطن الذي يكون فيه النزاع وهكذا. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ومن خاف من الغابة والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها، وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقية لا تخالف نصا شرعيا ولا مبدأ شرعيا. قال ابن القيم رحمه الله: من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة، فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل. ومنهم من أفرطوا فسوغوا ما ينافي شرع. قصد بالطائفة الأولى الظاهرية الذين أبطلوا القياس ولم يراعوا المصالح واقتصروا على المنصوص، قالوا كل مصلحة نص عليها الشارع هي التي تعتبر، وأما ما لم ينص عليه الشارع فلا يعتبر. نعم. فسدوا على أنفسهم باب خير كثير. نعم. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تنظر في الأمور. ونظير هؤلاء من يقول لا، الدخان ما جاء فيه نص، والذي هو أفقه منه يقول لا، ما جاء فيه نص خاص إلا أن المصلحة تقتضي تحريمه لما فيه من إيش؟ من الضرر، فكل ما فيه ضرر يمنع ولو لم يأتي فيه نص خاص. هذا اعتبار للمصالح، وإن لم يكن المصلحة قد نص عليه. نعم. قال: ومنهم من أفرطوا فسوقوا ما ينافي شرع الله وأحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا. نعم. وفي ناس فتحوا الباب وقالوا كل شيء صارت تهواء أنفسهم، قالوا إنه مصلحة. فأجازوا الخلوة بالأجنبية لأجل المصلحة، ومصافحة المرأة لأجل المصلحة، والاختلاط بالنساء لأجل المصلحة، وتدريب الكوادر وكذا كذا لأجل كذا وكذا كذا لأجل كذا، وهذا خطأ. والحق بين الغالي فيه والجافي عنه، وصلى الله وسلم على محمد.